مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأهل الفن. اليوم من خلال هذه الحلقة نحتفي بواحدة من أهم المطربات في تاريخ الوطن العربي، نبرة وخامة صوتية نادرة استطاعت من خلالها أن تجد لها مكانا وسط العمالقة. هذه الفنانة الكبيرة قال عنها الكاتب الكبير أنيس منصور إنها رحلت ولم تعرف أنها أجمل صوت بعد أم كلثوم. هذه الفنانة الكبيرة، وبالرغم أنها لم تكن مصرية لم نشعر يوما واحدا بأنها تختلف عن هذه الأرض، فقد استطاعت بصوتها وبكلمات التي استطاعت أيضا أن تصل بها إلينا أن تعبر عن هموم هذا الوطن وعن أحلام المصريين وعن كثير من المشاعر الراقية عبر تاريخ طويل جدا من الأغنيات الرائعة. اليوم نحتفي معكم بمن لقبت بكروان الشرق، فايزة أحمد. إذا استثنينا أم كلثوم يبقى صوتها أجمل صوت نسائي يقف أمام التخت الشرقي. هكذا تحدث الناقد الراحل كمال النجمي واصفا صوت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، ومضيفا إلى هذا الوصف بأن صوتها مزيج رائق من بعض نبرات أسمهان ونور الهدى ومنير المهدية والشيخ مصطفى إسماعيل. جاءت فايزة أحمد إلى مصر وكان حلمها يتمثل في أن تصبح نجمة سينمائية كبيرة، ولكن حلمها لم يتحقق على النحو الذي تصورت، وربما يكون سبب في ذلك هو ما ذكره أحد النقاد من أن وجهها وقوامها ومواهبها في الإلقاء والتمثيل لا تتيح لها أن تكون نجمة سينمائية. ورغبة فايزة أحمد في الالتحاق بالسينما يعود إلى أنه ومنذ بداية القرن الماضي كانت مصر تستقبل ممثلات سوريات ولبنانيات اكتذبتهن نشأة المسرح في مصر، وكان أكثر الممثلات حين ذاك يجمعن بين التمثيل والرقص والغناء. وإن كانت فايزة أحمد لم تنجح في التمثيل ذلك النجاح المنتظر، إلا أن صوتها الفضي الجميل لقي ما يستحق من نجاح، وذلك لأنه على حد تعبير الناقد كمال النجمي ملأ فراغا لم تملأه مطربة أخرى منذ وفاة أسمهان واختفاء نور الهدى والمطربات الكبيرات أمثال فتحية أحمد ونجاة علي ورجاء عبده. كما استطاع صوت فايزة أحمد أن يقوم بمهمة فنية صعبة، وهي ملء الفجوة الواسعة التي تقع بين صوت أم كلثوم وأصوات المطربات. ومن خلال رحلتها الغنائية تعاملت فايزة أحمد مع العديد من الملحنين العظام، ولكن تظل تجربتها مع عبد الوهاب والموجي هي الأثرى والأهم خلال تلك الرحلة. وتكمن أهمية هذا التعامل في أن الموجي استطاع أن يتلمس مواطن الجمال في صوت فايزة أحمد، وذلك حين قدم لها رائعته أنا قلبي إليك ميال التي قدمتها وكأن صوتها قد أعيد خلقه من جديد، ثم أتبعها بأعمال أخرى مميزة. أما عبد الوهاب فقد وضع لها عددا من الألحان الخالدة التي لا تزال حية في ذاكرة الكثيرين. يكفي أن نتذكر ست الحبايب وحمال الأسية، وكأن عبد الوهاب قد وضع اللحن المناسب في المكان المناسب. مشاهدينا الكرام، نحتفي معكم اليوم بذكرى الفنانة الكبيرة فايزة أحمد التي تمر ذكراها في هذه الأيام، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على وفاتها إلا أن هذا الصوت مازال حاضرا وبقوة في أذهان وفي ذاكرة كل محبي الطرب الأصيل. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا الشاعر والباحث المتخصص في الموسيقى الأستاذ بشير عياد. أهلا بك. أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان. أستاذ بشير، حضرتك واحد من عشاق الأغنية والأغنية الأصيلة والطرب الحقيقي، ولذلك من الممكن أن تضع فايزة أحمد في أي مكانة في جدول كبار وعمالقة الطرب. هي طبعا كما جاء في التقرير الجميل الذي أذيع، هي تأتي يعني لا تأتي في المرتبة الثانية متفردة بعد أم كلثوم، لكنها في مقدمة المرتبة الثانية، لأن هناك عددا كبيرا من المطربات يليق أن يكون بعد أم كلثوم مباشرة. العصر ده كان كله وهج. يعني أنا كما أسلفت في هذا المكان أسميه عصر النخيل. كانوا جميعا كبارا، وكانوا جميعا أصلاء، وكانوا جميعا يعني معنيين بفنهم وليس بالمادة أو بمجرد الظهور. كانت هناك فايزة، وكانت نجاة، وكانت وردة الجزائرية، وكانت من قبل هذا الجيل كانت نازك، وكانت نادرة، وكانت رجاء عبده، وكانت نجاة علي، وكانت شهرزاد، وكانت سعاد محمد. يعني حشد هائل من المطربات. لكن الذي جعل فايزة أحمد تدخل في ضمير المستمعين والمتابعين في كل الوطن العربي هو هذا الإحساس الذي وصفه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وقال إن صوتها ولد ومعه إحساسه. يعني مختلف. لأنه كان يتوتر عليها كثيرا في الاستوديو، ويثور ويتعصب. فسأله أحدهم يعني لماذا إذا كانت تثيرك إلى هذا الحد وتجعلك تتوتر إلى هذا الحد وتغضب منها وتكاد تترك الاستوديو، لدرجة أن إحدى الأغنيات استغرقت 6 أشهر لكي يتم تسجيلها. وربما كانت بأي سبب ما كانتش بتسمع التعليمات يعني؟ لا يعني ما كانتش هو عبد الوهاب يعني ورث الوسوسة كما تعرفون عن أحمد شوقي. وأورثها لنجاة، يعني المطربة نجاة الصغيرة لديها الوسوسة من أحمد شوقي عبر محمد عبد الوهاب. فهو كان يطمح إلى الكمال دائما، يعني عبد الوهاب والصنباطي صراحة. لأن الصنباطي عندما غنت وردة أغنية لا تقول لي ضاع حبي من يدي ولم يعجبه الأداء، غناها بنفسه على فرقة كاملة. عندما غنت سعاد محمد انتظار في غياب الصنباطي، غضب ومنعها من أن تغنيها طوال حياته إلى هذا الحد. كذلك كان عبد الوهاب، يعني هو كان يتقن ما يؤدي وما يقوم به، لذلك عاشت ألحانهم وسوف تعيش كثيرا طبعا. إن شاء الله. ففايزة أحمد ما كانتش بتنصاع بسهولة يعني، لا يعني. هو متمردة شوية. مش ليست متمردة، هي صوت منطلق. أي. والصوت المنطلق كالفرس الجامح. عبد الوهاب يريد أن تظل داخل القانون الوهابي. أي. الوهابي الموسيقي وليس الوهابي بمعناه المخيف. أكيد. فكان محمد عبد الوهاب يصر دائما أن تخرج أعماله كما يراها هو في داخله. وليس طبقا لقانون الموسيقى، الغناء جيد وصح طبقا لعلوم الموسيقى، طبقا للعزف، ولكن هو يريد إحساسا ما في حرف، ربما يتوقف على حرف واحد. فقال لمن سألوه يعني أنت تتعصب عليها كثيرا وتزعجنا معك بهذا التعصب، فقال يعني هو صوت مولود بإحساس وأنا محتاج لهذا الصوت. الله. ولذلك يعني من غير كلام حضرتك تجدين مجموعة الأعمال التي قدمها عبد الوهاب لفايزة أحمد كلها ناطحات، كلها من الروائع ومن الأعمال الناتئة في مسيرتها ومسيرة الغناء العربي ككل. صحيح. ومنها حمال الأسية، واحدة من أجمل الأغنيات ألحان محمد عبد الوهاب. بما أننا بدأنا بالحديث عن علاقته بفايزة أحمد والكلمات لحسين السيد، نتوقف مع حمال الأسية وفايزة أحمد. طول عمرك يا قلبي حمال الأسية، ظل بينك حبيبي وبتنسى الأسية. طول عمرك يا قلبي حمال الأسية، يا قلبي حمال الأسية. الحب بقى عارف بقى كل بقى تسمح في اللي ينسى وتعذر اللي ذا وتشتكي وتقول دول حبايبي حماي الأسية يا قلبي حماي الأسية الفنانة الكبيرة فايزة أحمد لبنانية الأصل ولكن منحت الجنسية السورية ومن بعدها الجنسية المصرية. يعني عايز أعرف هي بداية جت مصر إزاي، وهي مكتوب إن هي منحت الجنسية السورية بزواجها من ضابط سوري وبعدها منحت الجنسية المصرية من خلال زواجها بمحمد سلطان طبعا الموسيقار الكبير، ولكن البداية كانت إزاي وجت مصر إزاي؟ هي ولدت في صيدا بلبنان سنة 1930 ثم انتقلت إلى دمشق. ظهرت عليها الموهبة من البداية، كانت تغني لأسمهان وليلى مراد، يعني كانت منتمية إلى هذين الصوتين في البدايات. تقدمت للامتحان في إذاعة دمشق فرفضوها بالإجماع. رفضت؟ إزاي الصوت ده يرفض؟ حدث لها نوع من الإحباط فرحلت إلى حلب وبعض الأقاليم السورية البعيدة عن دمشق. ففوجئوا بأن صيتها قد ذاع بشكل مذهل فاستدعوها مرة أخرى إلى إذاعة دمشق. تبناها كان ملحن اسمه محمد النعامي وجاءوا لها بمدرب أو معلم موسيقى علمها، وأنجبت في من هذا الزواج الأول اللي هو محمد النعامي ابنتها فريال التي تزوجت فيما بعد الموسيقار الراحل أحمد السنباطي. يعني تعرف عليها في أثناء تلحين لا يروح قلبي عندما ذهب مع السنباطي إلى منزلهم وطلب يدها، وكان الزواج يعني في نهاية المطاف. بعد أن زاع صيتها في دمشق اقترح عليها أن تأتي إلى القاهرة. فجاءت في سنة 1954 وغنت بعض الألحان، لكن كانت العلامة الكبرى في بدايتها لقائها بالموسيقار محمد الموجي عندما غنت له أنا قلبي إليك ميال. لأن هذا عمل من الأعمال البديعة في البناء الشكلي، البناء الشعري، وفي البناء اللحني الذي طوعه مرسي جميل عزيز، يعني طوع الملحن. يعني هو كان الموسيقار محمد الموجي يرحمه الله يقول لي دائما إنني لا أحب الشاعر الذي يقضي علي من بيتين. كان يحب تركيب طاهر أبو فاشا في رابعة العدوية مثلا، عندما يكتب بيتين ثم مجموعة شطرات قصيرة ثم يقفل ثم يعود بقافية أخرى، قال هذا يعطيني الفرصة للتجديد ومحاولة مجاراة الشعر. أما الشعر الذي يعطيني قافية واحدة ووزن واحد يرهقني من البيت الثاني، أنا لست الصنباطي ولا محمد عبد الوهاب. يعني في أعمال رابعة العدوية عندما غنت أم كلثوم حانة الأقدار فقالت للمرة الأولى يهزمني لحن، أم كلثوم عدلت في جميع الألحان التي غنتها لكن حانة الأقدار فقط التي لحنها محمد الموجي قالت هذه هي المرة الأولى التي يهزمني فيها لحن ولا أستطيع أن أفاز إلى أي ثغرة فيه. كان الموجي مولع بهذا البناء الشكلي في الكتابة، التشطير والتقطيع الداخلي والتقفية الداخلية مع الأبيات طالت أم قصرت لكن التقفية الداخلية تعطيه الفرصة للتلوين مساحة. عليها مرسي جميل عزيز فعل هذا في أنا قلبي إليك ميال، وكان يعيد ويسلم إلى أنا قلبي إليك ميال فتغني الكراس ثم وتعطف على ما قب وبحبك قد وكذا. فاللحن علم مع الجمهور، عمل علامة الشارع. كبيرة كان بداية نجاح وانطلاقة هو كان بداية الانطلاقة الكبرى لفايزة في جمهورية مصر العربية. عظيم. بعد يعني عطفا على كلام حضرتك من ناحية الجنسية، أنا لا أؤمن بمقولة الجنسية اللبنانية أو السورية أو المصرية. أنا أؤمن بالقومية العربية والجنسية العربية، يعني أم كلثوم وعبد الوهاب والصنباطي والسينما المصرية وحدوا الجنسية العربية. صحيح. يعني حولوا الشعوب العربية جميعها إلى كتلة واحدة. يعني والفن تحديدا ده دوره، لأن يعني الفن المصري تحديدا طبعًا يعني طبعًا. على لذلك عندما تجدين أحد أشقائنا في الخليج يلتقي بأحد أشقائنا من المغرب ولا يستطيعان التحدث بالفصحى، يتحدثان بيقول له كلمني مصري، لأن اللهجات المحلية لهجات مغلقة على الأقاليم أو الدول أو الأطراف، بينما اللهجة المصرية تحولت إلى كساء شعبي من خلال السينما ومن خلال أصوات أم كلثوم وعبد الوهاب والصباطي، ثم هذه الأجيال من المطربين المصريين والمطربين العرب الذين وفدوا إلى مصر تجدينهم بعد عامين فقط يتحولن إلى أو يتحولون بصفة عامة إلى مصريين. صحيح. ويرددون العامية المصرية كمن ولدوا. صحيح. في شوارع شبرا وبلاق الدكور. بالضبط. وما حدش فينا يعني وإحنا صغيرين كنا نعرف إن فايزة أحمد سورية أو لبنانية، ما كناش نعرف إن وردة جزائرية. في النهاية هي أصوات رائعة. نعم. شكلت وجداننا جميعا، وما حدش أبدا ممكن يسأل على جنسيتها. عفوا، نتوقف مع فاصل قصير ونعود من بعده مرة أخرى لاستكمال هذه الحلقة والاحتفاء بصوت فايزة أحمد. صوت رائع، وزي ما شفنا من خلال هذه الأغنية مشاعر روحية رائعة بصوت فايزة أحمد، كمان قدرت تجسد مشاعر وطنية، وبرغم أن هي مش مصرية بالأساس، ولكن كل اللي بيستمع لأغانيها الوطنية بيشعر أن هذه السيدة تعبر عن هذا الوطن بكل الصدق. أيضا يعني أعتقد الناس تحقت وبجدارة اللقب اللي أطلقوا عليها الأديب الكبير كامل الشناوي والشاعر الرائع لما قال عليها إنها كروان الشرق. شايف إن كامل الشناوي لما يقول على صوت إنه كروان الشرق، ما هو لا يصح أن أتكلم بعده، لأن يعني كامل الشناوي كمجموع عام ليس كشاعر فقط، ولكنه كساحر ومدرسة صحفية طبعا طبعا، وكان جزء من هذه الحركة الفنية الكبرى في بعد سنة 50، فكان في قلب الملعب. يعني أنا لست على الخط ولا في المدرجات بلغة هذه الأيام، ولكن نحن نستدعي هذا التاريخ، لكنه كان في قلب الملعب وكان من المقربين جدا إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب طبعا. فعندما يقول عنها هذا، هو عندما نستمع إلى المطرب بدون الميكروفون نحكم عليه. يعني أنا عندما تلحن أعمال من أعمالي وأجلس بين الملحن والمطرب في فترة التدريب، أشعر بالفرق بين المطرب والمؤدي أو المفتعل أو المرتكب للغناء، يعني نقاء الصوت. يعني هناك من يرتكبون الغناء، لكن الآلات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة تنقي الأصوات وتقويها وتعرضها وهكذا. لكن منطقة فايزة أحمد ما بعد سنة 50 كانت كلها أصوات ذهبية، وعندما يصفها كامل الشناوي بهذا الوصف لابد أن نرفع له القبعة ونقول أكيد. آمين يعني. أكيد أستاذ بشير، يعني فايزة أحمد مرت بمراحل مختلفة وتعاونت مع شعراء مختلفين، والكلمة عند فايزة أحمد يعني انتقائها للكلمة كان مختلف تماما، وكانت مشاعر مختلفة بتبثها عبر الأغاني، وقيل أو لقبت بأنها مطربة الأسرة من كتر ما هي كانت بتنقي أغاني تتماشى مع الأسرة ومع يعني أفراد الأسرة المصرية. هي لقبت بهذا اللقب وهي تستحقه، وهذا من أهم العوامل التي جعلت فايزة أحمد قريبة من البيت المصري ومن المشاعر المصرية. يعني هي وصفتها ذات كتابة وقلت إنها نزلت من ناصية الغناء لتجلس مع الفلاحين على المصطبة وعلى الطبلية. يعني في أغنية يا غالي علي يا حبيبي يا أخوي، أغنية الأخ اسمها الأخ، تجدين يعني في أخريات الأغنية تقول أتباهى بعزك واتحامى بصيتك، روح إلهي قلبك يسعد قلب، روح إلهي يسعد قلبك ويزيدك. الله. روح يعني هي لو قلت له إلهي يسعد قلبك ويزيدك سهلة، لكن روح تنزل بنا إلى الحارة المصرية وإلى الريف المصري. وكانت أغنية الأفراح يعني أغنية الأخ كانت أغنية الأفراح لدينا في ريف كفر الدوار في طفولتي، وكانت يعني أنا أسميها يعني صاحبة مجموعة كبيرة من الأغنيات المسيلة للدموع. أغنية ست الحبايب طبعا، أغنية الأخ اللي هي يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، أغنية الإبن اللي هي إلهي يحرسك من العين وتكبر لي يا محمد، أغنية الزوج اللي هي أبو عيالي، بس ديت مش محمد عبد الوهاب، يعني أبو عيالي، نبيلة أنديل وحلمي أمين. تعالى لي يابا، تعالى لي يابا فيلم بيت العز، يعني لم تترك للأسرة، وبيت العز طبعا الأغنية التي جمعت الأسرة كاملة. فتجدين كل منا لديه أب ولديه أم ولديه أخ ولديه أسرة، فعندما تغني الأم كلنا نبكي بسبب معظمنا رحلة أمهاتهم. الغريب أن حتى وهي بتغني أغاني عاطفية وحب بتقول يما الأمر على الباب، يما يعني الأمر على الباب قصتها جميلة جدا. طب يعني نسمعها بعد ما نسمع جزء من الأغنية، إيه رأي حضرتك؟ أنا أحب هذه الأغنية فعلا أكيد يعني. كلنا يما الأمر على الباب. يما القمر سهران ماسكين مرسي جميل عزيز الشاعر الرائع، وأيضا الألحان لمحمد الموجي والصوت الرائع لفايزة أحمد اللي استمتعنا بيهم دلوقتي، والأغنية دي ليها حكاية. هو كان مرسي جميل عزيز كان بيستلهم معظم أغانيه من الشارع، من المفردات، من كلمة. فكان ذات مرة بنت من بناته بتفتح الباب، فكان القمر طالع، فبتفتح في طلتها من الباب لقت القمر، فقالت ياما القمر على الباب، يعني كأنما القمر بيدق الباب وكده. فكتبها في الحال، يعني كان يعني هو كان وحسين السيد يعني عبارة عن توأم جميل. حسين السيد في خناقة مع السيدة زوجته، فقلت له بص يا حسين مش أنا اللي أبكي، قال لها متشكرين، وراح كاتب لا مش أنا اللي أبكي، ورد بال حضرتك. يعني كان يعني حتى الخناقة أو الخلاف مع الزوجة بيخطف منه كلمة ويحوله لعمل إبداعي بهذا الرقي. يعني لا مش أنا اللي أبكي من بدائع محمد عبد الوهاب. كان في خناقة بين زوج وزوجته، مش خناقة يعني خلاف. فيما الأمر على الباب جت من طلت البنت، فلمحت الأمر فبتقولها يما أما الأمر على الباب، فقال لها متشكرين، وكتبها بهذا الجمال وهذه الروعة. طب فايزة أحمد تعاملت مع ملحنين كتير جدا، وتوقفنا تحديدا عند محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي كمان. إزاي يعني الموسيقى بتاعة هؤلاء العمالقة إزاي قدرت إن هي تعبر عن صوت فايزة أحمد بشكل حقيقي، كمان الكلمات لمرسي جميل عزيز وحسين السيد وغيرهم من الشعراء. مين أكتر حد حضرتك شايف إن هو أضاف لفايزة أحمد؟ هم الملحنين الكبار، هم الجميع بيضيف. يعني هناك مثل يقول جاد الفقير بما عنده. أي كل واحد ولو قدم من ليما واحدا هو جاد بما لديه. فهي كان صوتها يعني يتسع لكل التجارب ويليق بكل التجارب. مع عبد الوهاب تجدين الشموخ الوهابي. برغم ان حسين السيد كان جريئا في معظم الاغنيات وكانت في منتهى الصعوبه، يعني هناك تشكيلات في أغنية خاف الله، وفي حاجات يعني كلمة عهدي معاك مقيدني، يعني مقيدني. يعني لو حد غير عبد الوهاب كان قال له غير لي الكلمة دي، لكن عبد الوهاب كان لا بيعدل في الكلمات. يعني معظم شغل عبد الوهاب كان يأخذ العمل كاملا من الشاعر ويرضى به كما هو. نادرا ما يقول تعديل. ومن حيائه وجماله كان يطلب التعديل من شاعر آخر. أيوة. وكان يسمي عبد الوهاب محمد النجدة، يعني يا عبد الوهاب تعالى، فيعرف أن يستعين بي. يقول له في عندي أغنية عايزك تعدل لي فيها سطر. فكان عبد الوهاب يعني هو لا يقدم أصواتا ولا يكتشف أصواتا، هو يتربص بالأصوات. الله، حلو التعبير ده. يشاهد كمال الطويل قدم صوتا، ثم الموجي قدم صوتا، ثم جاء بعدهم بليغ، بعدهم جميعا طبعا مش بعد الموجي وكمال الطويل، طب بليغ. فهو يتربص ثم يطلب، أنا عايز الصوت ده. فالصوت يدهش، عبد الوهاب طلبني. طبعا. فهو قد كان يعني بعد أن يقتنع بالصوت ويدرس نبرات الصوت ومساحاته يمنحه، يبدأ يعني يتخيل ماذا يفعل معه. وده يعني متجسد بشكل حقيقي في أغنية تهجرني بحكاية لمأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب اللي هنوقف معاها دلوقتي. وبسمع كلامك وتعمد معك مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، نرصد معكم مشوار الرائعة فايزة أحمد. وعايزة أتكلم في الجزء ده عن علاقة فايزة أحمد بجيل العمالقة في الوقت ده، لأن كان في يعني أصوات مهمة جدا على الساحة، وكان في مطربين كبار، وكان في ملحنين وشعراء. علاقتها الإنسانية كانت عاملة إزاي؟ هي كانت علاقة التنافس الشريف. يعني كانت الغيرة موجودة طبعا. يعني لا نتحدث عن أنبياء، أكيد نحن نتحدث عن بشر، وكانت بينهم يعني غيرة، وكان البعض يصل إلى درجة الضغينة والمكيدة. هذا معروف يعني في هذا الوسط. أيوة. وإلى الآن طبعا. فهي كانت يعني حريصة على علاقتها بالكبار، لكن كانت لديها بعض الاندفاع. يعني كانت تثار من أقل شيء، وكان من الممكن أن تغضب بسرعة وتنفعل بسرعة. ده بيأثر على علاقتها بزملائها. نعم، لكن يعني هي كانت مقبولة عن مطربات أخريات. لا يتحدثنا، ولكن يغلبنا على إن غلبتك ورايا، يغلبنا الفرقة والمتعاملين معهن. يعني إلا أنها يعني هم كانوا يعترفون جميعا بطيبة فايزة أحمد. يعني هي كانت طيبة جدا، إلا أنها يعني عندما تثور تندفع وقد تتصرف. يعني قيل أنها يعني جرت وراء أحد الإعلاميين الكبار في مسبيرو، عندما علمت أنه يضحي بصوتها من أجل مطربة أخرى على فترات البث الإذاعي. فجاءت إليه بنفسها. يعني لم تحدثه، دفع عن حقها بنفسها بإيدها. أيضا كانت غضبت غضبا شديدا من الفنانة وردة، وكانت تعتبر وردة يعني منافسة. لا، تعدى حدود التنافس إلى كانت تعتبرها عدوة. وعندما مرضت فايزة المرض الأخير، فوجئت أن الزائرة اليومية لها هي وردة. وردة كانت تجلس إلى جوار فايزة وتغني معها وتتبادل معها الحديث، إلى أن يطلبوا منها أن تنصرف للدرجات. إلى هذا الحد. يعني وقامت وردة بأشياء أكبر من ذلك، لا يصحنا أن نتحدث عنها. لكنها قالت أنني يعني كم تمنيت أن تكون لي أخت بحجم فايزة أحمد وبطيبة ونقاء فايزة أحمد. الله، يعني العلاقة ابتدت عداوة وانتهت بمحبة كبيرة. نتوقف مع لي قلبي، واحدة من روائع فايزة أحمد. لا مش قادرة أخبي، بحبه يا قلبي، واحلف انه اول واخر حبايب. وديني حقوله كلامك ده كله، شوف حتعمل ايه. وديني حقوله كلامك ده كله، شوف حتعمل ايه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه يا قلبي ليه؟ من يرصد مشوار الرائعة فايزة أحمد لا يمكن أن يغفل علاقتها بالملحن والموسيقار الكبير محمد سلطان، اللي استمرت سنوات طويلة وأفرزت عدد كبير جدا من الأغاني، اللي النقاد بيشوفوا أن هي ليها لون وطابع مختلف عن اللي غنيته فايزة أحمد قبل علاقتها أو فترة محمد سلطان. التقوا في منزل فريد الأطرش الموسيقار الكبير، ومنها بدأت قصة الحب والزواج، وأفرز ده عشرات الأغاني. إيه اللي ممكن يكون غيره محمد سلطان في يعني طريقة أو أسلوب فايزة أحمد؟ هو يعني محمد سلطان وفايزة زي السنباطي وأم كلثوم، يعني العدد الثنائي العدد الأكبر من الأغنيات. بغض النظر عن الزواج، يعني أنا أعتبر أنه نوع من العبقرية أن ينجح زوجان في تقديم هذا الفن الراقي. أي. يعني إذا دخل الزواج في موضوع مشترك إبداعي تحديدا من الصعب أن ينتج مثل ما أنتجه محمد سلطان وفايزة أحمد. أي. محمد سلطان قدم مع فايزة أحمد كل ألوان الغناء، يعني الأغنية الطويلة والأغنية القصيرة، الأغنية الوطنية، العاطفية، الدينية، لم يترك أي مجال للتلوين إلا ولون فيه معا. أي. أي. فكان طبعا يعني هو رأى المناطق التي احتلها محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومن سبقوه من زملائه الملحنين، وبدأ يفتش في صوت فايزة أحمد عن مناطق غير مأهولة أو لم تحرق بعد. يبدو أن العلاقة، علاقة الحب بينهما، يعني من أجمل ما قالته وردة الجزائرية في حديث إذاعي أذكره كأنني سمعته بالأمس، يعني كان في 16 مايو سنة 80، لا أنساه ما حييت. يعني قالت عندما سئلت لماذا قدمت مع بليغ أجمل ما قدمت، فقالت واحد بيلحن لحبيبته. الله. فهذا ينسحب على محمد سلطان وفايزة أحمد، فبيقدم ما أفضل ما عنده. نعم، يعني بيلحن بالمشاعر، يعني تلحين بالمشاعر للمشاعر الأخرى. أي. يعني أي. يعني عملية أواني مستطرقة. ومن أهم أغاني اللي قدموها مع بعض على وش القمر مثلا، بكرة تعرف. دي كانت الأغاني القصيرة في أحد المسلسلات. لكن يحضرني قصة غريبة زمان. غريبة زمان طبعا كان الشاعر عمر بطيشة لا يكتب الأغاني، كان يكتب شعر الفصحى فقط ويهتم بعمله الإذاعي، ولكن كانت هناك صداقة بينه وبين الفنان محمد سلطان، فذهب إليه وجده مكتئبا. ما هذا الكتاب؟ قال له عامل لحن جميل جدا لكن الكلمات ضعيفة وأقل من لحني ومن صوت فايزة. فاستمع معا. بعد تاني يوم عاد عمر بطيشة ومعه كلمات غريبة زمان، وكانت هذه الأغنية التي أعتبرها بالفعل من روائع الثلاثي، لأنهم قدموا معا عددا كبيرا من الأغنيات، أكثر من أغنية، عمر بطيشة ومحمد سلطان وفايزة أحمد. نتوقف الآن وفورا مع غريبة زمان. قلوب مشيت سوا مشوار غاوي تعبت، وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعد، وكنا زمان كنا زمان كنا زمان ملكش أمان زمان، غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق لي قلوب مشيت سوا مشوارها والتعب، وفرحت قد ما فرحت، ويوم ما قربت بعد تفرق لي قلوب مشيت سوا مشوارها وتعبت، وفرحت قد ما فرحت. عبايب ما يقدر علينا الزمان. غريب غريب يا زمان. بالرغم ان فايزة احمد قدمت لمكتبة السينما المصرية العديد من الافلام السينمائية اللي غنت من خلالها روائع ما زالت باقية في ذاكرة كل عشاق الطرب، الا انها ايضا في الحفلات وزي ما شفنا وهي بتقف على المسرح وتغني حالة خاصة جدا ومختلفة جدا ساحرة جميلة. ويعني كانت حفلات زمان كنا ننتظر أجيلي، لأن طبعا احنا جئنا في أخريات أم كلثوم، وحفلات أم كلثوم لم تكن تذاع بالتلفزيون كما تعلمون، فكنا يعني حفلات وردة، نجاة، فايزة أحمد، حفلات عبد الحليم في أواخره، كنا ننتظرها بفارغ الصبر طبعا. فهذه الحفلات الأبيض واسود هي جزء يعني بالنسبة لي كالأهرامات وكالمعابد الفرعونية يعني، وبنحس بحالة حنين شديد لما يعني بنشوفها. أنا طبعا أميل إلى الأبيض والأسود يعني كلنا. هذه الأصالة أو الأعمال الكبيرة المعمرة. طيب وإحنا وقتنا بينتهي أستاذ بشير، هل بترى أن فايزة أحمد بعد مشوارها وعطائها المهم جدا للأغنية العربية نالت حقها من التكريم ومن الاحتفاء ومن حفظ تراثها وتاريخها الغنائي، ولا في تقصير فيما يخص بفايزة أحمد؟ التقصير مع الجميع. يعني التقصير ليس مع فايزة أحمد فقط، التقصير مع الجميع بما فيهم أم كلثوم طبعا. يعني ما يحدث من إعادة، حتى إعادة غناء أعمال هؤلاء الكبار في دار الأوبرا المصرية يتم بمنتهى الاستسهال وعدم التشويه. التشويه يعني أنا أعتبر أن هذا التراث أفسد ولم يحافظ عليه. يعني عندما تشاهدين أغنيات فايزة أحمد على المسرح في حفلات الأوبرا، يعني أسأل من الذي درب هذه الأصوات على الغناء؟ كلمات بالخطأ تنطق بالشبه يعني، نعم، حتى لا يأتون بالنصوص، نعم. فعلى ذكر تكريم هؤلاء الكبار، نعم، هو يكفي تكريمهم لدى الجمهور، صحيح أنهم كل يوم بيستحضروا أعمالهم، مسافرون، نعم، في ذكرياتنا وفي ذكريات الأجيال المقبلة. لكن على المستوى التكريم الرسمي أو نعم، مستوى الدولة، لا يوجد أحد على الإطلاق قد نال ما يستحق، لا من الشعراء ولا الملحنين ولا المطربين. حديثنا عن فايزة أحمد يحتاج لساعات طويلة جدا عشان نرصد أهم أعمالها، ولكن في ختام لقائنا بشكر الشاعر الكبير أستاذ بشير عياد، شكرا لحضرتك وأمتعتنا بمعلوماتك الثرية. وأجمل حاجة ممكن نختم بها لقائنا النهاردة واحدة من روائع اللي قدمتها فايزة أحمد وما زالت موجودة في قلوبنا جميعا، تمر حنة اللي هنختم بها لقائنا النهاردة. شكرا لكم وإلى اللقاء. وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. بالليل بنسأل وبنغار عشان نبلغ شوق الأحبة. وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفضي سامرنا. الورد كله كتل جنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا. الورد كله كتل جنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا. يا طمرة حنا، يا طمرة حنا.